فكيف إذا كان لمجرد الرضاع؟ لا شك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن التساهل في أمر الحرمة بسبب الرضاع ليس كالتساهل في حرمة أمر النسب. فالواجب على النساء أن يكن خيرات في جميع أمورهن في الستر واللباس وما يدين أنفسهن عليه، والله أعلم. أثابكم الله. لهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استمعتم فيها إلى فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وهو يجيب على أسئلتكم ورسائلكم، فجزاه الله خيرا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذا مهندس التسجيل مطر الغامدي يحييكم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.